Book 2 46 46 46 Ở trong sàn nhảy في صالة الديسكو في صالة الديسكو Chỗ này còn trống không? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ Tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ Xin mời. بكل سرور. بكل سرور. Bạn thấy nhạc thế nào? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Hơi ồn quá. عالية قليلا. عالية قليلا. Nhưng ban nhạc chơi rất hay. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. Bạn có hay tới đây không? هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Không, lần này là lần đầu. لا, هذه هي المرة الأولى. لا, هذه هي المرة الأولى. Tôi chưa bao giờ ở đây. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. Bạn có nhảy không? هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ Có thể tí nữa. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. Tôi nhảy không giỏi. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Cái này dễ lắm. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. Tôi chỉ cho bạn. أنا أريك. أنا أريك. Không, hôm khác đi. لا, في المرة القادمة. لا, الأفضل في مرة أخرى. Bạn đang đợi ai à? هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ Phải, bạn trai của tôi. نعم، أنتظر صديقي. نعم، أنتظر صديقي. Ở đằng sau kia, anh ấy đến kìa. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.